نعوذ بالله من شرور انفسنا وشرور اعمالنا، بيده الله لا مهل له، ولا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة. أما بعد، انتهينا عند قوله جل وعلا سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فقوله جل وعلا أن أقيموا الدين إقامته أصولا وفروعا بالعمل به، التعاون على نشره وقيامه وعدم تركه أو الابتعاد عنه، ولا تتفرقوا فيه، فأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. أمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. فمن الأصول الدين الشرع الشريعة هو الاتفاق والاجتماع والائتلاف، وعدم الاختلاف والتنازع والاختصام والتفرق. قال أن أقيموا الدين ولا تتفرق. فالقيام بالدين وإقامة الدين سبيل إلى عدم التفرق، وفيه النهي عن التفرق، أي يحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا، وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. فهذا تحذير شديد من التفرق والاختلاف، وليحذر المسلم على أن تكون بعض المسائل تفرقه وتفرق بينه وبين إخوانه تفريقا إلى حد التحزب والتعصب الذميم. ولهذا فإن العلماء من قديم الزمان كانوا ينهون وينكرون التعصب، كانوا ينهون وينكرون التعصب. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يقول لأحد قلدني، ولا أبو حنيفة قبله، ولا الشافعي، ولا الإمام أحمد، ولا غيرهم من أهل العلم، ما كان الواحد فيهم يقول لطلبته أو للناس قلدوني أو اتبعوا رأيي أو الرأي ما رأيته وما خالف فلا، أو يتبنى رأيا فيعادي ويوالي عليه، أو يجعل الناس أحزابا بناء على ذلك تعصبا ذميما. هذا كل العلماء يحذرون منه وينبذونه وينهون عن التفرق لأجله. ولهذا قال ولا تتفرقوا فيه. قال ومن أنواع وأعظم التفرق التفرق على الدين، التفرق في أمور الدين. ولهذا كانت الجماعات التي تفارق أهل السنة والجماعة تسمى أهل البدع والأهواء، تسمى بفرق البدع والأهواء، أهل الأهواء والبدع، لأن الهوى مصاحب البدع، وصاحب البدع ما يبتدئ البدعة إلا لكون هواه يهواها ويميل إليها. ولهذا يقرنون بين البدع والأهواء، لأن الموقع في البدعة هو الهوى عياذا بالله تبارك وتعالى. فأعظم التفرق التفرق في الدين. ولهذا كان من يفارق أهل السنة أو يفارق الحق الذي جاء به الشرع مع أن التفرق مذموم، لكن إن كان في أصول الدين وفي مسائل الدين فإنه ماذا؟ يفارق مثل هذا وينبذ ويحذر منه ويشدد معه، لأنه فارق الأمة في أمر دينها. وإن كان الأصل العام المأمور به شرعا هو الاتفاق والاجتماع والتآلف وعدم التفرق، لكن إذا فارق على أمر من أمور الدنيا أو أمر سائر فيعني لا يجوز أن يدوم ذاك الافتراق والاختلاف ويغض عنه الطرف. أما إذا فارق الناس والأمة في أمر دينها فهذا يصير من الفرق، فرق الضلال وفرق البدع التي يحذر منها ويجتنبها ولا يستمع لها ولا يقرأ لها، لأنها توقعه في الضلال. ولهذا قال ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في أمر الدين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق في الدين. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان أول فرقة فارقت المسلمين أي في أصل دينهم فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى وصاروا يكفرون بالكبيرة، الذي يقع في الكبيرة كافر، في حين أن الشرع وأن الأدلة الشرعية ونصوص الكتاب والسنة طافحة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا إذا كان يعتقدها حلالا، يعتقد أن السرقة حلال أو أن شرب الخمر حلال أو يعتقد أن الربا حلال، هذا بمجرد اعتقاده يكفر سواء تعامل أو لم يتعامل. فإن فعل ووقع في هذه الكبيرة كالربا والزنا وشرب الخمر والسرقة والكذب وغيره، فإنه قد وقع في كبيرة يستوجب عليها العقاب ويستحق العقاب وأمره إلى الله جل وعلا، لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام. فكانت أول فرقة فارقت الأمة في دينها في أمر دينها الخوارج، أحدثوا هذا القول الضال المبتدأ. وقابلتهم طائفة أخرى وهي المرجئة أهل الأرجاء، مش وموجود موجودون في هذا الزمن لا يزال يقول الإيمان في القلب والعمل، لماذا الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وكلمة طيبة وإكرام الجار والضيف والصدق والأمانة وفاء بالعهد وفاء بالوعد والإحسان وغيره، لماذا هذه؟ حسن الخلق. فالقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. جاءت طائفة المرجئة فقابلت الخوارج، وقابلت الخوارج أيضا طائفة أخرى وهي الشيعة، الشيعة الأشرار وليسوا بأبرار، الذين قابلوا الخوارج وادعوا محبة علي رضي الله تعالى عنه وآل البيت، ادعوا هذه المحبة زورا وبهتانا، وهم من أبعد الناس عنها، إلا من كان قد غفل أو استغفل وكان صالح النية وأخذته العواطف التي هي عواصف. وإلا فبناء هذه الفرقة وهذه الطائفة يعني رأس دعوتهم هو عبد الله بن سبا اليهودي، عبد الله بن سبا اليهودي الذي لم يستطع أن يكيد للإسلام إلا بالأفكار ومحاولة تحريف الدين عن مصاره الصحيح، ولاقى قبولا أكثر من أين؟ من الفرس. ليش؟ لماذا؟ مختصر في الفرس، ما هي ديانة الفرس؟ عبادة النار. عندهم عائلة تتناسب، هذه العائلة هي التي تحرص على بقاء النار مشتعلة، لا تحمد ولا تطفى. هذه العائلة تتوارث أب عن جد، هم يفعلون ما يشاءون، ما في حللهم، والغير يتبعون. وهذه العائلة التي تحرص النار مقدسة عند الفرس، عند الفرس. فجاء عبد الله بن سلمة بهذه الفكرة، نبي وعنده عائلة، فكيف يأخذ الخلافة غير عائلة النبي؟ لابد أن يأخذها أهل بيته، لا يأخذها من هو بعيد عن أبو بكر رضي الله عنه. هذه الفكرة لاقت قبولا من أين؟ من ديانة الفرس. أصل ديانتهم هو العائلة المقربة من الإله تبجل وتعظم، فلقوا هذه الفكرة تناسب مذهبهم القديم، كما قال الشاعر، ولا عرفت إشغال، فلاقى قلبا يعني موافقا، أيوة، لقى قلبا خاويا فتمكن، فجاءت الفكرة تناسب. الفرس عندهم أن من يحمي النار عائلة معظمة مبجلة، ولا بد أن تكون في طابقة معينة. فلما جاءهم هذا اليهودي بهذه الفكرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، لكن الصحابة خبأوا هذا، والآية التي تدل على الولاية والوصايا مزقوها وحرفوها وأبعدوها، لقي الفرس هذه الفكرة مواتية، فقالوا لا، نبي يكلمه الله، أولى الناس بالخلافة بعده هو من؟ هو من كانت أهل بيته، وهو زوج ابنته علي رضي الله عنه، فهو وصيه وهو وليه. مع بعض الأحاديث التي هي أصلا صحيحة وفهموها حسب هواهم، يا علي أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قالوا إذا أوصل. فجاءوا بهذه الشبه ولفقوا هذه مع هذه، وصارت ماذا؟ صارت هذه الفرقة على أوجهها. ولهذا من يحمل راية الشيعة اليوم؟ أي دولة؟ الفرس. هذا هو سببها باختصار. أخذ بيزه. هذه هي فرقة قابلت أيضا الخوارج، وهي فرقة الشيعة. الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ورموه بالكفر ظلما، وهذه فرقة ضالة مبتدعة. وقابلته فرقة الشيعة الذين تشيعوا وقالوا هم شيعة علي ومن أنصاره، وإن كانوا من طوائف، وأعلاهم في الضلال هي فرقة السبئية الذين ألهوا عليا فقالوا أنت هو الرب وأنت هو الإله، هذه فرقة السبئية. عبد الله بن سبأ لما استخفهم فاتبعوا، فصار يستدرج بهم إلى أن وصل إلى تأليه علي رضي الله عنه، وادعوا أنه هو الإله. فلما رأى ذلك علي رضي الله تعالى عنه واضع أمر بأحاديث فخدت في الأرض حفر شيء ووضعت فيها النار، وقالوا وقال لهم إما أن ترجعوا إلى دين الإسلام وتوحدوا الله، وإما أن ماذا أن تقذفوا في النار. فقالوا تأكدنا الآن أنك أنت هو الرب، لأنه لا يؤذب بالنار إلا رب النار، فألقوا فيها وماتوا عياذا بالله. وفي هذا يقول بعضهم أو علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبر، قنبر هذا مولى كان علي رضي الله عنه حادي له. هذه هي الشيعة. عبد الله بن سبأ فرق وهرب، وهكذا دعوات الضلال، دعوات الضلال يؤججون النار العامة، وهو يتكلم من وراء البحر، هو يتكلم من وراء البحر، ويأتي يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو غيرها من الأيام يتكلم، وهو بعيد. وهكذا فعل عبد الله بن سبأ، استخف بهؤلاء، وبعدين انتهى أمرهم إلى أنهم ماذا ماتوا كفارا معذبين بالنار، وهو فر. قيل أنه مسك وقتل، وقيل أنه فر. هذه طائفة الشيعة للتقاط، وهم من يعني فرقة ضالة منحرفة، لأنه ما يصدق أن الذين نصروا الدين يطعن فيهم. ولهذا قال بعض العلماء من السلف الشعبي، الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، قال الشيعة فاتوا سبقوا اليهود والنصارى في خصلة واحدة في الضلال، الشيعة أكثر منهم بدرجة. كيف؟ قال اليهود إذا سئلوا من هم خير أهل ملتكم ماذا يقول اليهود؟ أصحاب موسى. والنصارى إذا قيل من هم أفضل ملتكم يقولون الحواريون أصحاب عيسى. الشيعة إذا قيل لهم من أشر أهل الملة ماذا يقولون؟ الصحابة. فأيهم أضل؟ أضل سبيلا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما قال جل وعلا. فهم من أولئك. قال بعض أئمة السلف أبو زرعة هؤلاء إنما يريدون الطعن في الصحابة. قال الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما الذي أدى لنا الكتاب والسنة هم الصحابة. فهؤلاء يريدون أن يطعنوا في ماذا؟ في الصحابة، يريدون أن والقصد هو الطعن في الكتاب والسنة. والطعن بهم أولى وهم زنادقة، الطعن بهم أولى وهم زنادقة، لأنه إذا طعن في الصحابة وتكلم في الصحابة وهؤلاء يكفرون الصحابة، يعني لا تقبل أنت قرآن أو حديث من كافر، تقبل ولا تقبل؟ لا تقبل. إذا ماذا يريد هؤلاء الأشرار؟ يريدون هدم الدين، يريدون أن يهدموا هذا الدين. ولهذا البخاري ما ينفع طيب، لأن الصحابة اللي يرون حديث البخاري هؤلاء يكفرونه، موجود الحديث موجود البخاري، إلا ما كان من حديث علي رضي الله عنه فاطمة أو غيره، ومسلم أو داود والترمذي والنسوان وإلى آخره. هذه فرقة أيضا من الفرق المنحرفة الضالة، التي فرقة ضالة ولا كرامة. فقولوا لا تتفرقوا في، أي لا تتفرقوا في الدين، ومثل هذا التفرق مذموم، والفرقة التي تفارق في الدين وتخالف ما عليه السنة والجماعة الصراط السوي المستقيم، فهذه تعد فرقة، تعد من الفرق المنحرفة الضالة التي انحرفت على الجادة، وهي متوعدة بالنار، متوعدة بماذا؟ بالنار. ولهذا يجب المسلم أن يجهد ويجتهد في أن يكون على ماذا؟ على مسار ومسلك وصراط أهل السنة والجماعة، وأن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهتدي إليها ويتمسك بها، وينأى بعيدا ويبتعد ويفر من مسلك أهل البدع، لأن البدع تهوي بصاحبها في نار جهنم عياذا بالله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله احتجب، في رواية احتجز التوبة من صاحب البدعة حتى يدع توبته، لأن الذي حتى يدع بدعته، لأن الذي واقع في البدعة يتقرب بها إلى الله ويظن أنه على الدين، فبعيد أن يتوب، قل أن يتوب، قل. بخلاف صاحب المعصية هو يدري أنه عاصي، أنه عاصي، فقد يتوب ودائما يعلم أنه واقع في المخالفة فيجتهد في أن يتركها ويعود إلى الصواب. هذا والله تعالى على المسلم، وجل وعلا أن يحيينا ويميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.